ضحايا كربلاء أصدق أم الأصحاب في الخن ارفع رجليك ضحايا كربلاء أم الأصحاب في الخن أجب أجب أجب يا أيها المختار فمن يا سيدي تختار أجب يا أيها المختار فمن يا سيدي تختار أنا سبك يا محمد والفخر بك انتسابه ثورتك عندك ضحابه بثورتك عندك صحابه وانا هم عندي صحابه هذا النص اغاتي أنا شبتك يا محمد والفخر بك انتسابه بثورتك عندك صحابه وأنا هم عندي صحابه وأنا هم عندي صحابه خن قارن هم يا جدي ونضع الحق ابن صابه منه خاف ومنه قد دايم روح للباري وكتابه نفوس تسحق ذلا ولا تخشى سوى المولى نفوس تسحق ذلا ولا تخشى سوى المولى لدى الأهوال والأخطار فمن يا سيدي تختار لدى الأهوال والأخطار فمن يا سيدي تختار ضحايا كربلاء أمل أصحاب في الخير ضحايا أجب أجب أجب يا أيها ال أجب يا ما شاء الله نبدي نستعرض حروبك وانت يا جدي تراقب من برز عمر ابن ويديل عامر بين الكتايب مأجور مأجور مأجور ان شاء الله نبدي نستعرض ريض حروبك وانت يا جدي تراقيب من برز عمر ابن ويديل عامر بيحن الكتايب يرتجز وبصوته يهتيب منه ينزل للحرايب وترجف أصحابك يا جدي كانت وما حد يجاوب وجوه القوم يا طه غبار الخوف وراها. مأجور مأجور إن شاء الله. فلو نستعرض الأدوار فمن يا سيدي تختار ضحايا كربلاء إيدك أصدار أم الأصحاب في الخير. ارفع ارفع إيديك ضحايا أقعم الأصحاب في الخن. أجب أجب أجب يا عي فمن يا سيدي تختار. أجب يا عي صيح بن ود والصحابة كلها يا جدي تسمعه بصوته يستهوي قديرهم أغيو ما حد يريد ع يصيح بن ود والصحابة كلها يا جدي تسمعه صوته يستهوي قديرهم طاغية وما حد يريد ع ولو ان ما حدار ابويا يبرز سيفا ويصرع ما يظل ديني وشريعة وينتهي ديني ويا شرعة فلولا والدي حيدر لضاع الأصل والمصدر فلولا والدي حي لضاع الأصل والمصدر بعد بعد فلولا فلولا لضاع الأصل والمصدر إذن يا والد الأطهار فمن يا سيدي تختار. إذن يا والد الأطهار فمن يا سيدي تختار ضحايا كربلاء أصدق أم الأصحاب في الخن. صيح ضحايا أجيب يا أيها المختار فمن ها يدي تختار. أجيب يا أيها المختار فمن يا سيدي يصيح بن ود والصحابة كلها يا جد جيت سمعه صوته يستهوي قديرهم طاغية وما حد يريد ع الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. ولو ان ما حدار أبويا يبرز بسيح ويصير ع ما يظل ديني وشريعة وينتهي الديني ويا شرعة فلولا والدي حيدر لضاع الأصل والمصدر فلولا والدي حيدر لضاع لضاع أر إذن يا والد الأطهار فمن يا سيدي تركا إذن إذن إذن يا تختار ضحايا كربلاء أصداق أمل أص وين وين صوتك ضحايا أجيب يا فمن يا سيدي تختار أجب يا أيها فمن يا سيدي تختار هذه أصحابك يا جدي راجفت من سيف واحد النوبة بين لك مواقف صحبتي الصف والأماجد صحبتي الصف والأماجد دخلت السحيل من آية وضدها سب عين ليف ماري صفوة عزمت على الشهادة مسلحة روحي العقايد نسور الله في الحرب ولن تخشى من الضرب نسور الله في الحرب ولن تخشى من الضرب لك الأصحاب والأنصار فمن يا ما شاء الله لك لك الأصحاب لك الأصحاب كار ضحايا كربلاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أجيب أجيب يا فمن يا سيد يا رسول الله أجب يا يدي تخيلك أصف يا محمد موقف أنصى ريل غياره وانت يا جدي تشاهد صورة من وسط المعاره صورة من وسط المعاره ذل وجه شال ميه وللنصر رفع وشعاره بعكس أصحابك يا جدي رجفة وبأول إشارة رجال في وغالنت وقد ذلت وقد هانت رجال في الوغى لانت وقد ذلت وقد هانت وأخرى ترخص الأحمر فمن يا سيدي تختار وأخرى ترخص الأحمر فمن يا سيدي تختار كار ضحايا كار بلا أص أم الأصحابه ما أسمع صوتك ليش أقصى حايا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أجب أجب أجب يا أي فمن يا سيد أجب أجب يا أي لك أوصف يا محمد موقفا صاري الغيارة وانت يا جد ديت شاهد صورة من وسط المعارة ذل وجهه شايل مية وللنصر رفع وشعارة بعكس أصحابك يا جدي رجفة أول إشارة ها رجفة أول إشارة رجال في وغالانت وقد ذلت وقد هانت رجال خيل وغالانت وقد ذلت وقد هانت وأخرى ترخص الأعمار فمن يا ما شاء الله وأخرى ترخص الأعمار ما شاء الله تختار ضحايا كربلاء أصدق أم الأصحاب ما شاء الله فدوة فدوة روح لك ضحايا ضحايا أجيب أجيب يا هلا هلا تختار فمن يا سيدي تختار أجيب يا فمن يا للحرب أنصاري دخلت والرماح ليها شرع سابقوا صوبي الشهادة واحد يمني ثاني أسرع واحد يمني ثاني أسرع للحرب أنصار دخلت والرماح عليها شرع سابقوا صوبي الشهادة واحد يمني ثاني أسرع ويا شخص منهم أنشد هلفوا من عند أسمع لو ألف موتي أموتيب هالحرب هي هات أرجع دماء بحرها ذاخر لحفظ المبنى جئت طاهر دماء بحرها زاخير لحفظ المبدأ طاهر لقد قرت بها الأنظار فمن يا يدي تختار لقد قرت بها الأنظار فمن يا ضحايا ضحايا كربلاء أصدق أم الأصحاب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ضحى أجب يا أيها المختار أيها المختار فمن يا أجب أجب يا أيها المختار ما شاء الله للحرب أنصار دخلت والرماح ليها شرع سابقوا صوبي الشهادة واحد يمني ثاني أسرع ويا شخص منهم أنشد هلفض من عند أسمع لو ألف موت أموتي هالحرب هيهات أرجع دماء بحرها ذاخر لحفظ المبدأ الطاهر دماء بحرها ذاخر لحفظ ظل مبدأ طاهر لقد قرت بها الأنظار فمن يا لقد قرت بها الأنظار فمن يا ضحايا ضحايا كربلاء أم الأصحاب ما شاء الله أقضى حايا أجب يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أجب أجب أجب يا أر يدي تختار صفو كل منهم أشوفه أي صفو كل منهم أشوفه نصرة المبدأ توزم نافع ابن هلال نالي تضحية وعابش تقدم تضحية وعابش تقدم وصرخة ابن القيل تدوي من حبيب فايض الدم صافح الحر الشهادة قبل جوني وقبل أسلم على أجسادهم له في ختام العرض في الطف على أجسادهم له في ختام العرض في الطف ولما ترفع الأسار فمن يا تختار ولما ترفع الأسار فمن يا هلا هلا تختار ضحايا كربلاء أم الأصحاب أجيب أجيب يا مختار فمن تختار أجيب يا مختار فمن يا سيدي تختار.